يقول السائل: لدي معاملة في دائرة حكومية عن طريق مكتب خدمات، وطلب مني مبلغ فيه زيادة، وعندما سألته عن الزيادة قال إن الموظف الحكومي له جزء من المبلغ بسبب أن النظام لا يسمح على حد قوله من تحت الطاولة، كلام صاحب المكتب ولا يضر أحد، هل أعطيهم المبلغ أم ألغي المعاملة بالكامل؟ أفضل لي، وهل هي رشوة وأنا مشارك فيها؟ اللي ظهر من هذا السؤال في هذه رشوة، هذه رشوة، والرشوة ورد التشديد في شأنها: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الوسيط بينهما. فكون هذا الموظف يعني أساء من وجهين، وليقول أن النظام ما يسمح، وأيضا خالف النظام. إذا كان النظام، إذا سلمنا أن هذا النظام يعني سليم ونظام شرعي، خالفه، وفوق هذا أيضا أخذ رشوة من أجل المخالفة. قضية أنه ما يضر أحد، ما يكفي هذا كونك ما تضر أحد، هذا إذا كان لك حق، إذا كان لك حق حبسوه عنك ومنعوه، منعوا حقك، قالوا ما نعطيك حقك. فبعض أهل العلم رخص لهذا المظلوم الذي ما يقول أراجع المسؤول أراجع الوزير، وما أحد يعطين وجه. ولا للأسف في مثل هذا إذا ما استطاع أحد أن ينصفه. ولكن أنا ذكرت مرارا أنه حتى في هذه الحالة ينبغي أن تكتب ما حصل بعد ما تستلم حقك وتطمئن، تكتب الذي حصل وترسله إلى المسؤولين الكبار، تقول هذا الذي حصل وأنا دفعتها مكره ومرغم ولم أتمكن من الحصول على حقي إلا بهذه الطريقة، تبر ذمتك. إن كانوا صادقين في تتبع هؤلاء المفسدين فقد بينت لهم، وإن كان الأمر يعني شيء آخر فأنت لعلك تكون أبرأ ذمتك. أما أنك تدفعها وتأخذ حقك وتسكت، هذا خطأ في الحقيقة، ما ينبغي لك أن تسكت على مثل هؤلاء المفسدين. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم زواج المسلم من يهودية أو نصرانية؟ جمهور أهل العلم على ما ورد في ظاهر الآية: ونساء الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فنساء اليهود والنصارى خاصة، فظاهر الآية أن الله سبحانه وتعالى أباح للمسلمين أن يتزوجونهن، لكن أهل العلم وضعوا شروط يعني. ولذلك عمر رضي الله عنه استنكر على عدد من الصحابة لما وجد منهم أنهم تزوجوا من يهوديات، أو أنكر عليهم. وحسبك بعمر رضي الله عنه ملهما عبقريا أثنى عليه الرسول عليه السلام وعلى فقهه واستنباطه. وابن عمر له قول آخر كأنه يرى أنه لا يجوز، يقول إن الله سبحانه وتعالى قال في الآية الأخرى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وهذه مشركة، الله سبحانه وتعالى وصف اليهود والنصارى بالشرك، وصفهم بالشرك، فكأنه يرى أن آية سورة البقرة كأنها ناسخة لما ورد في سورة المائدة. ولكن جمهور أهل العلم على إباحة ذلك، لكن ينبغي له أن يكون دافعه أن يتألف على الإسلام. معروف أن المرأة ضعيفة وممكن التأثير عليها وترغيبها في الإسلام، ولذلك لا يجوز بالإجماع أن النصراني أو اليهودي أو الكافر عموما أن يتزوج مسلم، هذا بالإجماع. أما أن المسلم يتزوج يهودية ونصرانية فإذا كان هدفه نبيل من أجل عل الله يهديها، أما إذا كان لجمالها أو لمالها أو لجنسية البلد أو إلى ذلك، بعدين لا بد أن يتنبه للأولاد. الآن القوانين، قوانين الدول الأجنبية تفرض قوانينها ولا أحد يفكك منهم، يعني تأتي بأولاد وبعدين يمسكون أولادك إذا انقلبت عليك أو أنت رغبت عنها أو ما إلى ذلك واضطرت إلى الطلاق. فهنا حصل عدة حالات، وذكرت بعض المجلات المعنية بهذا أن عدد من المسلمين تورطوا وتركوا أولادهم لهؤلاء النصارى بحكم قوانينهم، ما ودولهم ما تدافع عنهم ولا تبالي بهم ولا. فينبغي أن تتنبه لهذا الأمر، أنك تكون على حذر إذا رزقت منها بأولاد، ما يمكن، أعرف أنه لو حصل أي خلاف فقد يستولون على أولادك. أحسن الله إليكم. يقول: هل تجب الزكاة في الذهب الملبوس؟ هذا الصحيح. الصحيح من كلام أهل العلم أن الحلي تجب فيه الزكاة ولو كان ملبوسا لعموم أدلة الزكاة أولا، ثم ثانيا لعموم الزكاة في الذهب، وأيضا للآثار التي وردت بالتشديد في إخراج زكاة الذهب. أحسن الله إليكم. يقول: هل الأفضل في صلاة الجنازة رفع اليدين مع كل تكبيرة أم عدم الرفع؟ بل الأفضل رفع اليدين مع كل تكبيرة، هذا كما ذكر الإمام الترمذي رحمه الله، يعني عليه أكثر أهل العلم من الصحابة أنهم يرفعون أيديهم في صلاة الجنازة مع كل تكبيرة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للإمام أن يقرأ بآيات فيها سجدة في الصلاة؟ الصلاة الجهرية نعم، هذا شيء متواتر في السنة، ويعني صلاة الصبح يوم الجمعة هذا، وسورة الانشقاق كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سجد بها، ولما قيل له قال: قد صليت مع الرسول عليه السلام، وقرأها وسجد بها، وإلى آخر ما ورد. فهذا في الصلاة الجهرية، أما إذا كانت سرية فأهل العلم ما يكرهون هذا، لأنه يكون في تشويش على المصلين، ما يدرون هل سجد سجدة الصلاة ونسي، يريد أن يظن أنه يريد أن يركع فسجد، أو سجدة التلاوة التي، فلا ينبغي له أن يشوش على المأمومين. أحسن الله إليك. أما إذا كان هو يصلي على انفراد صلاة سرية، أو يصلي منفردا فريضة ما معه أحد لأمر ما، فلا حرج أن يقرأ السجدة. أحسن الله إليكم. يقول: هل عندما أمد الثلاجة أو المناديل أمام المصلي إلى من بجواره يكون ذلك قطعا لصلاته؟ الحديث ورد بالمرور لو يعلم المار بين يدي المصلي، ولذلك أهل العلم اختلفوا في مثل هذه التصرفات، فمن نظر إلى العلة في النهي وهو التشويش على المصلي فيقول هذا حاصل، فأنت لا، إذا ناولت صاحبك أشياء بين يدي المصلي فهذا فيه نوع من علة المرور وهو التشويش على المصلي، ومن رأى أن الأمر تعبدي محض ما ندري ايش السبب فقصر الحكم على مجرد المرور، وأنك إذا ناولته شيء، والأولى البعد عن هذا، إما أن تناول من وراء ظهر المصلي من وراء ظهره، أو تنتظر ريثما ينصرف من صلاته. أحسن الله إليكم. يقول: عندما أكون أصلي السنة الراتبة وتقام الصلاة وأنا في المسجد وأدرك الإمام بعد التكبيرة، هل أكون مدرك لتكبيرة الإحرام؟ ينبغي لك أن تخفف الصلاة اللي أنت فيها، تخففها ولا تقطعها، خففها، يعني اكتف من التسبيح بتسبيحة واحدة، ومن القراءة بقراءة الفاتحة، ومن التشهد بالتشهد والصلاة على النبي عليه السلام، ولا تدعو أو تسترسل في الدعاء. فإذا أدركت الإمام بعد تكبيرة الإحرام، يعني قبل إن كانت صلاة شهرية ولم يشرع بقراءة الفاتحة، فأنت قد أدركت تكبيرة الإحرام معه، وتحصل أجر الذي ورد في هذا الأشياء. أحسن الله إليكم. يقول: في الدرس الماضي ذكرتم أن حديث سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كان من رواية ميمونة، يقول: والصحيح هو من رواية جويرية. أحسنت، بارك الله فيك، قد يكون هذا، أنا فعلا قلت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، ولعله مثل ما ذكر الأخ جويرية رضي الله عن الجميع. أحسن الله إليكم. يقول: أنا طبيب واستقبلت حالة مرضية، كم بقي الوقت؟ دقيقتين. يقول: أنا طبيب واستقبلت حالة مرضية وكنت المسؤول عن علاجها، واجتهدت في ذلك كونها حالة طارئة، ولكن جزء من علاجي لهذا المريض أثر عليه وتوفي لاحقا، فهل علي شيء؟ ليس على الطبيب ضمان، هذه القاعدة كما جاءت في الحديث، نص الحديث، الطبيب إذا كان مشهود له طبيب فعلا بشهادة معترف بها واجتهد ما على المحسنين من سبيل، فليس عليه ضمان لا دية ولا إثم، بل هو يريد الشفاء، لكن الله سبحانه وتعالى كتب، وإنما فخطأ الطبيب كما يقول الشاعر إصابة الأقدار، أنت أخطأت ولكن القدر أصاب، الله سبحانه وتعالى أراد له. فأنت إذا كنت فعلا شهادتك صادقة وصحيحة واجتهدت، فأنت إن شاء الله على أجر، ولا يلحقك لا إثم ولا وزر ولا تتحمل ضمانا. أحسن الله إليكم. يقول في بعض البلاد إذا تقدمت إلى وظيفة لا بد دفع مبلغ معين وإلا لا توظف، هل يجوز أن أدفع هذا المبلغ؟ هذا يحتاج إلى تفصيل، فعله يذكر بالدرس القادم لأن الأذان على وشك، أليس كذلك؟ فيحتاج تفصيل مثل اللي يعني شبيه بالسؤال الذي قبل، لكن قد يكون هذا يختلف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يهدينا سبلنا ويهدينا سبل الرشاد، وأن يختم لنا بحسن الخاتمة، وأن يزيدنا إيمانا وتقى وهدى، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا، أن يزيدنا من فضله وجوده وكرمه، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح لهم البطانة ويهديهم للخير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.